إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، إن أشد ما يشكو منه الناس في هذه الأيام غلاء الأسعار وقلة البركة في الأرزاق والأقوات وضيق المعيشة، وغلاء الأسعار وقلة البركة في الأرزاق والأقوات إنما هو بلاء من الله تبارك وتعالى يبتلي به عباده لذنوب أظهروها لبعدهم عنه سبحانه وتعالى وعن طاعته. وفي هذه الأيام تشتد الوطأة على فقراء المسلمين، وإنما هذا بلاء من الله تبارك وتعالى علينا جميعا بسبب كثرة الذنوب وبسبب الجرأة على الله تبارك وتعالى وعلى معصيته بالليل وبالنهار. غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، فجاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله سعر لنا، أي ضع لنا تسعيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله. فجاء رجل ثان وقال: يا رسول الله سعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ادعوا الله. ثم جاء رجل ثالث وقال: يا رسول الله سعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، يرفع ويخفض. إن الله هو المسعر، يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. فليس القضية في ارتفاع سعر الدولار مثلا، أو الذهب أو الحديد والأسمنت أو الأقوات، إنما الذي يرفع الأسعار ويخفضها هو الله تبارك وتعالى. المسعر هو الله تبارك وتعالى لخلقه، فالله تبارك وتعالى يسعر لخلقه ويرسل عليهم البلاء والوباء بسبب ذنوب أظهروها. فكلما كثرت الذنوب عم البلاء بين الناس، أنزل الله تبارك وتعالى هذا البلاء حتى تشتد الحاجة عليهم فيتضرعون إلى الله تبارك وتعالى ويرجعون إليه سبحانه وتعالى حتى يكرمهم الله تبارك وتعالى ويرفع عنهم هذا البلاء. إن الله هو المسعر يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا أن يكون العبد عبداً لغير الله، عبداً للمال، عبداً للدينار والدرهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. تعس أي أن من أسباب تعاسة والشقاء الحقيقي الذي يقع فيه العبد هو أن يكون عبداً لغير الله تبارك وتعالى، أن يكون عبداً للمال، عبداً لهذه الدنيا. هذا هو سبب تعاسة كثير من الناس، أن يسعى العبد إلى جمع المال، يكون هدفه الذي يسعى إليه بالليل والنهار جمع المال من حله ومن غير حله، يجمع المال حتى أنه يصل به الأمر إلى أن يقتل ولده خشية أن يطعم معه، يقتل ولده خشية الفقر. وهذا أمر يروج له في بلاد المسلمين كثيرا، أن سبب الفقر هم كثرة الأولاد، سبب الضنك وقلة الأرزاق هم كثرة الأولاد، فلا بد من تحديد النسل حتى يستطيع الإنسان أن يعيش عيشة هنيئة، يعيش عيشة رغد وسعادة، أن يكون عنده مال يستطيع أن ينفق بهذا المال على أولاده. ونسوا أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، فلا يكون الإنسان عبداً للجنيه، عبداً للمال، إنما يكون عبداً لله تبارك وتعالى خالق المال وخالق الدنيا بأسرها، الذي يرفع ويخفض، هو المسعر سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا ولا تباعد عني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شغلا. ليس المقصود من التفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى أن يجلس الإنسان في المسجد مثلا يتعبد لله تبارك وتعالى ويترك العمل، ليس هذا هو المقصود، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بالعمل وأمرنا بالتكسب من الحلال، فقال تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الناس شيئا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الناس شيئا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة في وجه أحدكم، الذي يسأل الناس وهو غير محتاج، الذي يعمل بالشحاتة مثلا بيسأل أموال الناس وهو غير محتاج إليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة في وجه أحدكم حتى يلقى الله تعالى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني يأتي يوم القيامة كما أنه لم يستحي من الله ولم يستحي من خلق الله تبارك وتعالى وسأل الناس أموالهم وهو غير محتاج إلى ذلك، يأتي يوم القيامة وقد تساقط لحم وجهه كله، ليس في وجهه مزعة لحم، يعني قطعة لحم، الجزاء من جنس العمل. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالتكسب من الحلال، أن نعمل حتى لا نسأل الناس شيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على التعفف، حتى وإن كان الإنسان محتاج أن يتعفف عن الحرام وأن يتعفف عن أموال الناس قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله تبارك وتعالى. فليس المقصود من التفرغ لعبادة الله أن يجلس الإنسان في المسجد يتعبد فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إنما المقصود هو تفريغ الهم والإرادة من شواغل الدنيا، هو أن يفرغ المسلم قلبه لعبادة الله تبارك وتعالى وحده، خاصة أثناء العبادة وأثناء الطاعة، فإن الكثير منا وهو أثناء الطاعة وهو يصلي مثلا تراه حتى في الصلاة منشغل بالدنيا، بالأولاد، بالمحلات، بالتجارات، بالزرع، بغير ذلك، يفكر طوال صلاته في الدنيا. فالمقصود تفريغ القلب لله تبارك وتعالى خاصة أثناء العباد وأثناء الطاعة. والمقصود كذلك أيضا ألا يتوكل العبد على أحد إلا الله تبارك وتعالى، ولا يطلب الرزق من أحد إلا من الله تبارك وتعالى، وألا يعتمد قلبه إلا على الله تبارك وتعالى، أن يكون همه الآخرة وليس همه الدنيا. فمن كان همه الآخرة كفاه الله تبارك وتعالى هم الدنيا ورزقه من حيث لا يحتسب. أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته سبحانه وحده لا شريك له، أمرنا بطاعته وعبادته وتكفلنا بالرزق. قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حياتي كلها لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا كان الإنسان همه عبادة الله وطاعة الله تبارك وتعالى تحصل على السعادة في الدنيا وفي الآخرة، تحصل على البركة في الأرزاق والأقوات، ورزقه الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسب. تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ليس الغنى يعني غنى الإنسان يكون في كثرة الأموال والعقارات والعمارات والسيارات وغير ذلك، ليس هذا هو الغنى، إنما الغنى الحقيقي هو غنى القلب، غنى النفس. فإذا تعبد الإنسان لله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يرزقه غنى في قلبه، حتى وإن كان أفقر الناس، حتى وإن كان أقل الناس حالا، فإنما الغنى غنى القلب، غنى القلب بالله، أن يستغني الإنسان بالله تبارك وتعالى عما سواه من الخلق. وتأملوا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعيش حياة الجوع وحياة الفقر صلى الله عليه وسلم، وكان أسعد الناس وكان أكثر الناس طمأنينة صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الثلاثة أهلة في شهرين، هو وأهله جميعا، ثلاثة أهلة في شهرين هو وأهله جميعا، لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا صلى الله عليه وسلم، يعني كان لا يطبخ طبيخ، كان ثلاث أهلة في شهرين متتابعين 60 يوم ما يطبخ طبيخا. قيل: وما يعيشكم وما كان يعيشكم؟ سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يسألها: وما كان يعيشكم؟ تقول: الأسودان، التمر والماء. سبحان الله العظيم، من يتحمل ذلك من فقراء المسلمين؟ إذا سمعت عن أثقل الناس حالا في مجتمعنا هذا، هل يقوى على أن يعيش شهرين متتابعين على التمر ويشرب ماء مع هذا التمر شهرين متتابعين؟ من يقوى على ذلك؟ من يتحمل ذلك؟ ومع ذلك كان قلبه غنيا بالله تبارك وتعالى، ما اشتكى الله تبارك وتعالى كما نشكو نحن. ما وصل ذلك إلى أحد من فقراء المسلمين إن مر عليه شهرين متتابعين لا يأكل إلا تمر ويشرب على هذا التمر ماء صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لو أنه أراد أن يكون ملكا على هذه الدنيا لأعطاه الله تبارك وتعالى ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، ملكا من ملوك الدنيا لكنه يكون نبيا فقط وليس برسول، وبين أن يكون عبدا رسولا. فاستشار جبريل عليه السلام فأشار عليه جبريل أن تواضع، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، عبدا لله تبارك وتعالى، يعيش عيشة العبيد، عيشة المتواضعين لله تبارك وتعالى، يعيش يأكل كما يأكل العبيد، ويلبس ويشرب كما يشرب العبيد، لا يحب أبهة الملك والسلطان والجاه وغير ذلك من متاع الدنيا. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلوات ربي وسلامه عليه في يوم من الأيام اشتد به الجوع، فخرج صلى الله عليه وسلم في حر الظهيرة، في وقت الظهيرة بعد الظهر في وقت شدة الحر، خرج يطلب طعاما. وبينما هو كذلك إذ وجد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه خارج من بيته أيضا. أبو بكر الصديق خرج أيضا من شدة الجوع. أبو بكر الصديق الذي كان أغنى التجار، أغنى التجار، أبو بكر الصديق الذي كان يملك من المال الكثير والكثير، والذي تصدق بماله كله عدة مرات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يشتد به الجوع فيخرج من بيته لعله يجد أحدا يطعمه. خرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أخرجك يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله والله ما أخرجني إلا الجوع. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يصرح عما في نفسه. ثم وهم كذلك إذ خرج عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أيضا نفس المكان في حر الظهيرة، فقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا عمر؟ قال يا رسول الله والله ما أخرجني إلا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما صلى الله عليه وسلم. أخرجهم الجوع فخرجوا جميعا، ثم ذهبوا إلى أحد الأنصار فوجدوا رجلا من الأنصار يستقي لأهله فذبح لهم شاه ثم أطعمهم. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من التمر وأنواع التمر، ثم شربوا من الماء الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، سوف تسأل يوم القيامة عن هذا النعيم. هذا النعيم خرجوا من شدة الجوع والرجل أكرمهم فأكلوا من الشاه وأكلوا تمرا وشربوا ماء طيبا. قال والله لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا حالهم ويسألون عن هذا النعيم مع أنهم لا يجدون قوتا ولا طعاما ويخرجهم شدة الجوع والفقر والحاجة، فما بالنا نحن ونحن والحمد لله ننعم في كثرة الطعام والشراب والملذات والشهوات، ومع ذلك نتسخط على قضاء الله وقدره، لا نرضى بما نحن عليه. تجد إن كثير من الناس في هذه الأيام حينما يسأل كيف حالك يقول أسود أيام اللي احنا بنعيشها وأسود حال وعيش غم وعيش هم وعيش نكد. كانت أيام مبارك أحسن من هذه الأيام بكثير، ده احنا كنا في نعيم، وهكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تراه دائما متسخط ولا يشكر الله تبارك وتعالى على ما أعطاه، مع أنه يأكل أحسن الطعام ويلبس أحسن الملابس ويشرب أحسن المشارب، وغيره لا يجد قوتا ولا يجد لباسا يواري به عورته، لا يشكر الله تبارك وتعالى. اعلموا عباد الله أن النعم تزول بالكفر بها. قال الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكفر النعمة هو أن يجحد الإنسان نعمة ربه، هو أن لا يعترف بما أنعم الله تبارك وتعالى عليه، هو أن يكون دائما متسخط على قضاء الله وعلى رزق الله، مع أنه يستطيع أن يجوع يوما وأن يطعم يوما، يجوع يوم ويشبع يوم، مع أنه يلبس والحمد لله لباسا يستر عورته، مع أن هناك أناس من الناس لا يجدون ما يستر عورتهم ولا يجدون طعاما مثل طعامه ولا شرابا مثل شرابه، ومع ذلك متسخط دائما على قضاء الله وعلى رزق الله تبارك وتعالى. إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس، غنى القلب عباد الله، غنى القلب بالله تبارك وتعالى. وليس الغنى عن كثرة العرض، عن كثرة الأموال. النبي صلوات ربي وسلامه عليه دخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم من الأيام، وكان قد هجر زوجاته صلى الله عليه وسلم شهرا، وجلس في غرفة، فجلس في غرفة صلى الله عليه وسلم هاجرا لزوجاته، لأنهم قد طلبوا المزيد من النفقة في يوم من الأيام، فأراد أن يعاقبهم فهجرهم شهرا كاملا في غرفة الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه عمر في هذه الغرفة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على حصير بالية، حصير مقطعة قد أسرت في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلوات ربي وسلامه عليه ينام على هذه الحصير، لا يملك إلا حصير ينام عليه، ليس عنده سرير، وليس عنده حتى كان بينام عليها، وليس عنده دولاب، وليس عنده شيء من متاع الدنيا، إنما الذي يوجد في حجرته فقط حصير بالية ينام عليها حتى أثرت في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك آمن مطمئن سعيد صلى الله عليه وسلم بذلك. وعنده أيضا في هذه الحجرة قربة معلقة فيها ماء، قربة فيها ماء، وعنده كذلك أيضا إهاب قد دبغ أو أعد للدباغ. إهاب يعني جلد ماعز أو جلد ضأن معد للدباغ أو أنه دبغ، هذا الذي يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رأى ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قد أسر الحصير في جنبه، فبكى عمر، عمر بكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتنعمون في الحرير والدباج، وأنت خير خلق الله وأفضل خلق الله الذي اصطفاك الله تبارك وتعالى على خلق أجمعين، وهذا يكون حالك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم عمر أن الغنى غنى النفس، وليس بكثرة الأموال، ليس بكثرة متاع الدنيا والملذات والشهوات. قال له صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ صلى الله عليه وسلم. فالسعادة عباد الله ليست في كثرة الأموال، وليست في كثرة الأرزاق، ليست في كثرة العقارات والعمارات وغير ذلك من متاع الدنيا الزائل، إنما السعادة في غنى القلب بالله تبارك وتعالى، أن يستغني المسلم بربه تبارك وتعالى عن كل ما سواه، يستغني بقلبه بربه عن كل ما سواه، أن يكون راضياً عن الله تبارك وتعالى، أن يكون حامداً لله على كل ما أعطاه وعلى كل ما ابتلاه في السراء وفي الضراء، شاكراً لأنعمه على السراء وعلى الضراء، على الفقر وعلى الغنى، أيها الأحبة في الله، نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكننا عباد الله نعجز حتى عن سكر النعم، حتى عن سكرها لا نستطيع عهد هذه النعم، بل إننا والله نعجز حتى عن سكر نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى علينا. فالسعادة الحقيقية هي في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. هذا كان حال النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فهذا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي ملك الكنزين الأحمر والأبيض، الذي ملك كنوز كسرى وقيصر، الذي فتحت له بلاد الشام في زمنه، وبلاد مصر في زمنه، وبلاد ما وراء النهر في زمنه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأتته الدنيا من كل مكان، فتحت له المشارق والمغارب، ومع ذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه راضياً عن الله تبارك وتعالى، مستغنٍ بالله تبارك وتعالى عن كل ما سواه. وتأملوا، كان يخطب على المنبر بثوب مرقع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في ظل هذا العز وفي ظل هذه الأموال التي أغدقت عليهم وأتتهم من كل حدب وصوب، إلا أنه كان يخطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بثوب مرقع، وقال للناس يوماً أنه قد استقرد ثوباً من عبد الله بن عمر، ولد عمر رضي الله تعالى عنهما، استقرد ثوباً من عبد الله بن عمر كان يلبسه، يعني كان مستلف من ابن ثوب كذلك، غير أنه يلبس ثياباً مرقعة رضي الله تعالى عنه أرضاه. عمر الذي كان لو أنه طلب الدنيا لأتته وهي راغمة، كان يملك الكثير من الأموال، لكنه كان راضٍ بالله، مستغنٍ بالله عن كل ما سواه. هذا عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وتلك هي حال عمر. في يوم كذلك من الأيام، لما فتح المسلمون بلاد فارس، كان ملك من ملوك فارس من كبراء ملوكهم يسمى بالهرمزان. هذا الملك كان يلبس ثياباً لم يرى مثلها أبداً، ثياب فيها حلل كثيرة وفيها زينة كثيرة، ثياب يعني على هذا الملك أبهة لم يرى مثلها. فالصحابة حينما رأوا ذلك تعجبوا أشد العجب، وهم في بلاد فارس، لما أسروه قالوا والله لنأتين به عمر حتى يرى هذه الأبهة وهذه الزينة وهذه الزخرفة. ونذكر عمر أن الله تبارك وتعالى قد أعزنا بالإسلام ونحن فقراء، وأزل هذا الغني الذي يلبس ثياباً ما رأينا مثله قط على وجه الدنيا، فأخذوا هذا موثوقاً بالحبال والسلاسل حتى أتوا به إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما اقترب من عمر سألهم أين عمر؟ قالوا إنه نائم في المسجد. قال عمر نائم في المسجد؟ أليس عنده بوابون؟ قالوا لا. قال أليس عليه حرس؟ قالوا لا. قال أنبي هو؟ قالوا لا، لكنه يعمل بعمل الأنبياء، ليس بنبي لكنه يعمل بعمل الأنبياء. فتعجب الرجل، سبحان الله، كيف يكون هذا الملك، كيف يكون هذا الملك الذي يملك بلاد المسلمين والذي يفتح المشارق والمغارب وينام في مسجد ليس عليه حراس وليس عليه بوابون وليس بنبي يحرسه الله تبارك وتعالى؟ سبحان الله، إنه ملك والله حقا. إنه لما حكم بين الناس بالعدل أمنه الله تبارك وتعالى. من من ملوك الدنيا ومن سمع بمثل ذلك في ملك من ملوك الدنيا حدث معه مثل ما حدث مع عمر، كان يفعل مثل ما كان يفعل عمر. عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه كان نائما في المسجد، فدخل عليه الهرمزان فسمع جلبة، سمع صوت مرتفع، فقام عمر فنظر إلى هذا الرجل الذي يلبس زينة وعلى ثيابه حلل وعليه بهرجة لم يرى مثلها. أول ما رآه عمر تذكر الدنيا وأخذ يقول أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، ثم قال أخرجوه عني، وأمر أن يخلع هذا الثياب، فخلع هذا الثياب ثم دخل على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تأملوا في عز الإسلام، تأملوا في أن الله تبارك وتعالى قد أعز هؤلاء وأذل هذا الملك الذي يلبس ثيابا لم يرى مثله قط. هذا الرجل دخل على عمر، وكان عمر أراد أن يقتله لأنه قتل بعض الصحابة والتابعين الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله، لكنه احتال حيلة على عمر، كان في يده كوب من ماء، فقال: أنا آمن يا عمر حتى أشرب هذا الكوب؟ فقال: نعم أنت آمن حتى تشرب هذا الكوب. فأراق الهرمزان هذا الكوب على الأرض، حيل على عمر، فأراد عمر أن يقتله. فتأملوا ماذا قال أهل الإسلام الذين يحكمون بالعدل بين الناس، تأملوا في حسن معاملتهم وحسن أخلاقهم بأسراهم، مع أنه قتل من المسلمين من قتل. قالوا: يا أمير المؤمنين إنك قد أمنته، إنك قد أمنته. قال: إنه قتل البراء وقتل فلان وفلان، فلابد أن يقتل. قالوا: لا يا أمير المؤمنين، إنك قد أمنته وقد احتال عليك وأراق كوب الماء. فأمنه عمر، قال: لكني والله لا أقبل أمانه إلا أن يسلم. فأسلم الهرمزان. هذه عيشة الملوك، عيشة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يلبس ثيابا مرقعة وينام في المسجد بدون حراس ولا بوابون، وليس بنبي يحرسه الله تبارك وتعالى، لكنه امتلأ قلبه بحب الله تبارك وتعالى، حقق العبودية لله تبارك وتعالى، فغمر قلبه بالسعادة والطمأنينة والإيمان. فالغنى الحقيقي إنما هو غنى القلب، غنى النفس. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اعلموا عباد الله أن سوء الأخلاق وسوء المعاملات وعدم الرضا عن الله تبارك وتعالى وعن قضائه وقدره وعن رزقه وكثرة التسخط على ما ابتلاك الله تبارك وتعالى به وعدم شكر النعمة للمنعم سبحانه وتعالى، إن ذلك يجلب علينا بلاءً أكثر من الذي حل بنا، ويجلب علينا الوباء والغلاء، لا يزيد ذلك في أرزاقنا إنما يزيد البلاء ويزيد الغلاء، وتشتد الحاجة وتشتد الوطأة خاصة على فقراء المسلمين بسبب ذنوبنا ومعاصينا وجرأتنا على الله تبارك وتعالى. فليس الإنسان إلا أن يرضى بالله تعالى، وإلا أن يرضى بما رزقه الله تبارك وتعالى، إلا أن يحمد الله تعالى على ما أنعم به عليه من صنوف النعم، من صنوف النعم والأرزاق، إلا أن يكون راضٍ عن الله، يكون راضٍ عن الرزق الذي رزقه الله تبارك وتعالى إياه، حتى لو أنه كان يجوع يوماً ويشبع يوماً، طالما أنه عنده لباس يستر عورته، حتى لو أنه كان يغسل هذا اللباس ثم يجلس في بيته حتى يجف ويلبس هذا اللباس. فهذا كان حال كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أجمعين. والغنى عباد الله كما ذكرنا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو غنى القلب، حينما يحق العبد العبودية لله تبارك وتعالى يملأ الله تبارك وتعالى قلبه غنى وقلبه رضا. تأملوا في يوم من الأيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم 13 صحابي رضوان الله عليهم وأرضاهم خرجوا يوما في زيارة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مريضا، وكانوا قد خرجوا وهم يمشون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليهم قلالس ولا عمائم، وليس لهم خفاف ولا نعال، وليس عليهم قمص إلا الأزر، إلا الأزر. تأملوا، يعني كان يلبس إزارا لا يلبس قميص، ويمشي حافيا ولا يلبس عمامة على رأسه ولا أي شيء، غير أنه عليه شيء واحد، إزار يواري به سوءته من أسفل فقط. يمشون في مدينة رسول الله كذلك رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وفي يوم أيضا من الأيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم خرجوا في غزاة مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانوا 300 رجل، 300 رجل خرجوا مع أبي عبيدة في 3 أشهر وهم يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، ولم يكن معهم من الطعام غير أنهم معهم جراب من تمر، جراب من تمر يعني شوال من تمر. وكان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعطي كل واحد منهم كل يوم تمرة واحدة، كل يوم، فيظل يمص في هذه التمرة حتى تنتهي، هذا وجبته اليومية 3 أشهر وهم على هذا الحال، حتى أن الواحد منهم كان يحدث له العزر من الأعذار، وكان يتغيب عن وقت توزيع التمر، يكون أثناء قضاء حاجته مثلا في الخلاء بعيدا، أو يكون نائما مثلا تغيب وقت توزيع التمر، فكان لا يجد تمرا، وكان يغشى عليه من شدة الجوع، فكان يأتي بشاهدين، 2 من الصحابة يشهدون له أنه لم يكن موجودا أثناء توزيع التمر، فيعطيه تمرة فيمصها حتى يفرغ منها، وكانوا سعداء ويجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، وملأ الله تبارك وتعالى قلوبهم رضا وغنى بالله تبارك وتعالى، لأنهم حققوا العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. ثم فرغ جراب التمر، فرغ التمر كل من معهم فرغ، فالله تبارك وتعالى من عليهم بحوت كبير على ساحل البحر، فأخذوا يأكلون منه شهرا كاملا حتى سمنت أبدانهم، وعوضهم الله تبارك وتعالى خيرا. يا ابن آدم، يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا، ولا تباعد عني، أملأ قلبك فقرا وإن كان من أغنى الناس، وأملأ يدك شغلا. فيملأ الله تبارك وتعالى قلبه فقرا، وتراه يلهث وراء المال بالليل والنهار، تراه قد ملئ قلبه فقرا ويده شغلا، يعمل بالليل والنهار، ثم إذا أتى الليل كان كالجيفة، ينام كالجيفة تماما، كما قال النبي في حديث آخر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يسد حاجته، ومع ذلك قلبه مليء بالفقر وغير راض بالله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أن يسد حاجته ولا حاجة أولاده، ودائما يشكو الله تبارك وتعالى إلى خلقه، والعياذ بالله. أيها المسلمون عباد الله، الأرزاق يسوقها الله تبارك وتعالى لعباده الطائعين الذين حققوا العبودية لله تبارك وتعالى، الذين تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فأكثروا أيها المسلمون عباد الله من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين، اللهم اجعلنا لك شكرين، اللهم اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، اللهم اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، اللهم بعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم بعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي كل مكان، أنجِ المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.